معاك وحياتك من برضاك وبحس بروحي وجودي من أول ما بكون وياك بحس بروحي روحي بوجودي من أول ما بكون وياك أنا بكون وياك ويا روحي ساعة ما لقى روحي ساعة ما لقى مش بس وقتي بتحلم دي العيشة والناس والجو مش بس وقتي بتحلم العيشة والناس والجو مش بس أوقات بتحلى دي العيشة والناس والجو ومش بس أوقات بتحلى دي العيشة والناس والجو حلاوتي الايام ونعيمي وسعادتي الايام بفكر غير فيك من كتر حلاوه الايام ونعيمي وسعدي غلاني مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوه افرح وامان الليل بالوقت افرح وامان الليل بالوقت افرح وامان حتى ولو كان من غير افرح ويامان الليل بالوقت افرح ويامان الليل بالوقت افرح ويامان حتى ولو كان من غير قمر انا بك على طول دايما مشغول بحلم وبقول وبغني واقول انا بك على طول بحلم وبنون وبغني واقول اقول اوقاتي بتحلو تحلو تحلو معاك وحياتي اجمل برضا I'm